ونصلي جميعا على سيدنا النبي الأمي وعلى آله، ونسأل الله أن يصلي علينا معه إمامنا وإمام المتقين، التعرف على الله وحسن أخلاقه وبر أخلاقه وبعد الإيمان في القدس والتعرف على الله في أن هو حضرك وذاتي ونرسل عليكم ورحمتكم وحضرتكم ولكن يجب ان يكون هناك اشياء الشيطان وصلت شوية وصلت أقول في الخير وقال أقول في الكرة سوية شايفة من الإنسان ومعرفة وحلقة الناس وحلقة عزة وحلقة هي شطف شطف شطف شطف شطف شطف شطف شطف شطف شطف شطف شطف التعرف على ايوه الحاج احمد الله يخليك I'm not sure what you're doing. I don't care if it's شارع فلسطيني معكوس على الشاشة المتفرج عليها. هذا بيعرف إلى صادق يعرف بالعدد في شارع صادق في بسومي في أبد بالعدد بالعدد بالعدد طبعاً في معرفة أنت نفسك تكفر العالم حكمت أنت ما لازم يبني هاز وممكن ما لازم أقوم بها أنت أنت وكما رأي أنت وأنت أهل رحيل وكافر تكبر بها أحدهما لأنه فعلا كافر أنت تؤمن به أشي تكبر القلب ونحن عن بعض الحكاية في الكفر دي وبعض عن حالة اسمها لدار الأسفل لازم هذا صار فقه الأسفل فقال سيدنا نشر في سيدنا كما نشر في سيدنا يتحرك بك عامل سفيتي مكتة من الوسط ربك وعنه ما شعفت عن الصحابة والعباس وحاديث كم يارك بسوء ولك من الله العمي أنه كان نافق ومكثي معني وعصى عنه لكن من بيه الكفر كما قال الله ما تنسفش الله معك يا Thank you. I'm not going to be able to do that. لكن يا رب العالمين I'm على مصر وبصراحة على عطيش على مصر وعلى وفقارة وعلى الصفحات صعب محمد عليه الصلاة والسلام وعي شبعت لنا في أحد أكسر أشعاري ونحن نسمع الإنفان ونحن نسمع الإنفان ونحن نسمع الإنفان ونحن نسمع الإنفان ونحن نسمع الإنفان ونحن نسمع الإنفان شاشة البيتين في مركب الوصول وعندما تبقى كيف I'm Thank you. Thank you.